بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله برحمته الواسعة: باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عن ترجمة الإمام مالك رحمه الله بباب وقوت الصلاة، وعن السبب الذي من أجله قدم هذا الباب ومنهجه رحمه الله، وبينا منهجه رحمه الله وعذره في ذلك. وهذا الباب باب المواقيت، يشتمل على بيان أوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده. وهذه المواقيت العلم بها ومعرفتها أمر واجب على المسلم، لأنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه المعتبر إلا إذا أوقعها في وقتها امتثالا لأمر الله عز وجل بذلك. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يكون على إلمام بمواقيت الصلوات الخمس. وهذه المواقيت تشتمل على جانبين، حيث جعل الله عز وجل لكل صلاة بداية ونهاية، ومن هنا لكل فريضة وقت يبتدأ فعلها لا تفعل قبله، ولها وقت لا يجوز تأخيرها عنه، إلا أن الشرع استثنى بعض الصلوات كما في صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حيث أجاز للمكلف أن يقدم الأخيرة عن العصر والعشاء في وقت الأولى عن الظهر والمغرب، وكذلك أجاز له أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما معا، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليهما معا. وهذا ما يسمى بالجمع بين الصلاتين، ولذلك يعتبر الجمع بين الصلاتين رخصة. وإذا قلت إنه رخصة فمعناه أنه مستثنى من الأصل، ومعناه أن الأصل يحتم على المسلم أن لا يقدم الصلاة على وقتها وأن لا يؤخرها عن وقتها. فلما جاء النص باستثناء ذلك عمل به، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، بل جاء النص وحصل الإجماع كما في جمع النسك بتقديم صلاة العصر يوم عرفة، وتأخير صلاة المغرب إلى الوصول إلى جمع ليلة جمع. إذن فالأصل يحتم على المسلم أن يوقع الصلاة في وقتها المعتبر، وهذا الوقت له أول وآخر، فأما الأول فلا يجوز أن يتقدم، وأما الآخر فلا يجوز له أن يؤخر عنه باختياره. فإن وقع التأخير بعذر من مرض من نوم أو نسيان فإنه حينئذ يوقع الصلاة قضاء لا أداء. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. اشتمل هذا الحديث حديث جبريل على الأصل من بيان الصلوات الخمس، وفيه إجمال قلنا إنه بينته الروايات الأخرى. لهذا الحديث سبب، بينته هذه الرواية لسبب إيراد هذا الحديث في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سبب وهو أنه أخر الصلاة. يقول عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة. تأمل رحمك الله كيف تؤخر صلاة مفروضة فتحفظ الحادثة على مر القرون، لصلاة واحدة تؤخر فتحفظ بالسند الصحيح أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما. الله أكبر، ما أعظم شأن الصلاة، حتى يتحدث أن هذا الأمير على المدينة حينما كان بإبان إمارته على المدينة أخر الصلاة يوما. فانظر كيف كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون شعائر الدين، وكيف كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، فأعزهم الله يوم اعتزوا بدينه. كم منا من يؤخر الصلاة، وكم تؤخر الصلاة، وكم تضيع هنا فقط التأخير. وقيل إنه ليس التأخير إلى درجة خروج الوقت، إنما هو التأخير عن وقت الفضيلة. وهذا كله يدل على عظم أمر الصلاة وتعظيم السلف الصالح رحمهم الله لها، وكيف كان بالإمكان أن يساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لكن أن تحفظ الحادثة ذكرى للمؤمنين وعظة للمتقين وتعظيما لشعائر الدين أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، هذا التأخير كان له سبب. وجاء في الرواية بعض الروايات أن عمر رحمه الله كان على المنبر، أي جالسا على المنبر في المدينة مشغولا بمصالح الناس فشغلوه، والإنسان بشر، فلما حصل الشغل قد يشغل من بعض المصالح، مصالح الناس العامة ومصالح المسلمين، فحصل التأخير للصلاة. وهذا فيه تنبيه للأئمة على أنه ينبغي عليهم أن يراعوا حال المأمومين، وأن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة المسجد أن يكون الإمام مراعيا لحال المأمومين. دل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. فأمر الأئمة أن يراعوا حال المأمومين في الصلاة، فكيف بوقتها؟ فمن باب أولى وأحرى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، لأنهم إذا اجتمعوا لم يكن هناك حاجة لأن يرهقهم بانتظار الصلاة ويشق عليهم، خاصة وأنهم كانوا أصحاب عمل. وهذا ما أشار إليه بقوله: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فكان عمر رضي الله عنه مشغولا بمصالح المسلمين، فجاءه عروة بن الزبير تابعي الجليل رحمه الله، وذكر له هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري، عقبة بن عامر الأنصاري البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختلف فيه هل هو بدري بالشهود أو بدري بالمنزل، وصحح غير واحد أنه شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. الراوي بين عروة وبين أبي مسعود، هو ابن أبي مسعود وهو بشير، فقال له إن المغيرة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما هذا يا مغيرة؟ تأمل كيف وقعت الحادثة من المغيرة ومن عمر بن عبد العزيز. ولما جاء عروة يروي الحديث لم يرويه خاليا من التذكير بالتأخير، وهذا أيضا يؤكد ما ذكرناه من عظم أمر الصلاة وإيقاعها في وقتها أيضا، وأن المنبغي على الأئمة أن يحرصوا على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأيضا أن يراعوا حال الناس وأن لا يؤخروا عليهم صلاتهم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلل كما في الصحيحين من قوله: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فصحح الصلاة وراءهم، وجاء في الرواية الأخرى: فصلها معهم فإنها لك نافلة. فصححها بمعنى أنها قد وقعت في الوقت وهي معتبرة، ولكن التأخير جعله النبي صلى الله عليه وسلم مذموما وعتب على من فعله. فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ تنبيه من هذا الصحابي الجليل للمغيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب في تنبيه بعضهم لبعض، وأيضا فيه دليل على حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة بعضهم لبعض، وأنهم ما كانوا يمنعهم الحياء ولا الخجل ولا المجاملة أن يبين بعضهم لبعض ما هو فيه من الخطأ والخلل. هذا استفهام إنكار، وقصد منه تذكيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن جبريل نزل؟ ما جاءه وقال له: أيها المؤخر للصلاة، أيها الشاق على الناس، كذا كذا؟ أبدا، وإنما جاءه بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الموفق. فكل من أراد أن يذكر بالله ويهدي إلى صراط الله بتوفيق الله، فإن الله سبحانه إذا أراد أن يعظم له الأجر رزقه حسن الأسلوب الذي ينبني على السنة، وليس حسن الأسلوب المنبني على امتهان الشرع واستحداث البدع في مخاطبة الناس وتأليفهم على وجه قد يعارض السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكون من المحدثات والاجتهادات التي يجتهد فيها خاصة من جهل السنة. إنما المراد الترفق الذي فيه كرامة للدين وكرامة للحق والهدى، ويكون على بصيرة ونور من الكتاب والسنة. أما علمت أن جبريل نزل؟ هو يعلم المغيرة رضي الله عنه ذلك، فذكره ما كان ناسيا، ونبهه رضي الله عنه وأرضاه بهذا اللفظ الجميل البديع الذي يقرع الأسماع والقلوب، إن أن جبريل نزل فصلى. كان هذا النزول في صبيحة الإسراء وليلة الإسراء والمعراج، أي الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليه الصلاة الخمس. فلما فرضت عليه احتاج عليه الصلاة والسلام أن يعلم كيف يصلي، وما هو وقت الصلاة، متى تكون الصلاة، وما هي مواقيتها. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي، ولذلك قال في آخر الحديث: بهذا أمرت، أي يا محمد بهذا أمرك الله عز وجل. فعلمه الوضوء، فتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام بين النبي صلى الله عليه وسلم والبيت، ووقعت هذه الإمامة والصلاة في صحن بيت الله الحرام، أي داخل المسجد الحرام. نزل فصلى هذه الصلاة، أول صلاة صلاها وأول صلاة صليت في الإسلام، وهي صلاة الظهر، تسمى الظهر كما قدمنا، وتسمى الأولى، وتسمى الهجير. فأما تسميتها الظهر فقالوا إن الظهور هو العلو، وكأن الشمس ترتفع وتعلو، وقيل إن الظل يمتد لأنهم تكون بعد زوال الشمس فيمتد الظل ويزيد فسميت ظهرا، وقيل لظهور النهار ووضوحه، من ظهر الشيء إذا بان واتضح، والأول من ظهر إذا علا، أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين. وتسمى الأولى لأنها أول صلاة كما ذكرنا صليت ولم يتمكن من صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم لأنه قد فات وقتها. وأما بالنسبة لتسميتها بالهجير فلأن هذا الوقت هو وقت الهاجرة، قالوا إذا سميت بالهجير فمن باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما، أي صلاة الهجير. والهجير فعيل من الهجر، وأصل الهجر في لغة العرب الترك، ومنه الهجر بمعنى القطيعة أن يترك كلام الإنسان. قالوا إن هذا الوقت وهو وقت انتصاف النهار الذي تكون فيه صلاة الظهر يهجر الناس أعماله، وقيل إن الناس يرجعون إلى بيوتهم، فإذا رجعوا إلى بيوتهم لم ير بعضهم بعضا فكأنهم تهاجروا وتقاطعوا، تسمى بصلاة الهجير والهاجرة لهذا المعنى. نزل فصلى صلاة الظهر بالإجماع 4 ركعات، فصلى في الأصل بعد استقرار الشرع 4 ركعات وهذا محل إجماع، لكن الذي صلاه جبريل عليه السلام 2 ركعات، لأن الصلاة الرباعية حينما فرضت في أول الأمر كانت 2 ركعات، والأصل في ذلك أو يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة 2 ركعات فأقرت في الحضر وزيدت في السفر، فكان في الأصل فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، كانت الصلاة في الأصل 2 ركعات أي الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ثم زيدت 2 ركعات فأصبحت في الحضر 4 ركعات وفي السفر 2 ركعات، فصلى به 2 ركعات، صلى به الظهر 2 ركعات، وصلى به الظهر يوم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 10 مرات، أي صلى به 2 متتابعين كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي هذه الرواية ذكر 5، نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد 5، وهي 5 الفروض. ولذلك تعتبر هذه الرواية مجملة، وجاء في الرواية الأخرى ما يبينها. وقوله نزل فصلى، صلى به الظهر في اليوم الأول في أول وقته، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقته. واتفق العلماء رحمهم الله على أن صلاة الظهر أول وقتها هو زوال الشمس، وهذا بالإجماع أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، وهذا بالإجماع، إلا أنه حكي خلاف شاذ عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الظهر تصح قبل الزوال، وقيل إن الرواية عنه ضعيفة. والإجماع منعقد على أن صلاة الظهر أولها هو زوال الشمس كما حكاه الإمام ابن حزم وابن المنذر وغيرهما من أئمة العلم رحمهم الله، واستدلوا لذلك بحديثنا حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي مسعود، حديث جابر في إمامة جبريل الذي معنا، وهو يأتي عن طريق جابر وعن عن طريق عبد الله بن عمر عن طريق أبي مسعود في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله، كلها بينت من حيث الأصل جاء بيانها على أنه صلى به عند زوال الشمس. لم يختلف في حديث إمامة جبريل التي فصلت وبينت وقت الصلاة أنه صلى به عند زوال الشمس بعد زوال الشمس، لكن يستثنى يوم الجمعة، فالجمعة فيها خلاف، هل يبدأ وقت صلاة الجمعة بالزوال على الأصل في صلاة الظهر كما هو مذهب الجمهور، أو يصح إيقاعها قبل الزوال كما هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم. وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب الجمعة بإذن الله تعالى. وهذا راجع إلى أن الظهر هل هي الأصل والجمعة قائمة مقامها، أم أن الجمعة أصل مستقر؟ أما في سائر الأيام فكلهم متفقون على أنه يبتدئ الوقت بزوال الشمس. والسؤال ما هو الزوال؟ الزوال مأخوذ من قولهم زال الشيء إذا ذهب وزال إذا تحرك من مكانه. والمراد بالزوال أن الشمس إذا أصبحت من المشرق يكون الظل في جهة المغرب ولا يزال يتناقص حتى تصل الشمس إلى منتصف كبد السماء وهي ساعة انتصاف النهار. فإذا وصلت إلى منتصف كبد السماء وهو نصف الوقت الذي هو نصف النهار وقفت عن الحركة لأن الشمس تتحرك، والدليل على حركتها قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فوصفها بكونها تجري، وقال تعالى وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وإذا غربت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه، فوصفها وأسند إليها الفعل من كونها تزاور، وهذا يدل على أن لها حركة. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتدري أين تذهب هذه؟ فوصفها بكونها تذهب وأن لها حركة. وعلى كل حال الشمس تصبح طالعة من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب، وبمسير الشمس إلى منتصف كبد السماء يتناقص الظل على حسب قرب الشمس من خط الاستواء وبعدها عنه طولا وقصرا واختلافه صيفا وشتاء. فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء قلنا تقف، وهذا الوقوف لحظات يسيرة تختلف بالصيف والشتاء طولا وقصرا، قد تطول في الشتاء في الصيف وتقصر في الشتاء. هذا الوقوف هو الذي يسمى قائم الظهيرة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عناه عقبة رضي الله عنه في قوله ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. لماذا قيل قائم الظهيرة؟ يقوم يعني يقف، ويقوم قائم الظهيرة لأن الشمس لها ظل، ففي وقت الظهر ظلها في الظهر يقف عند انتصافها في كبد السماء. وهذه الساعة هي التي تسجر فيها أبواب جهنم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ساعة عذاب، ولذلك نهي عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها لأنها ساعة عذاب. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء فحينئذ ينتظر إلى مسيرها، عند وقوفها في منتصف كبد السماء يكون الظل يكون هذا غاية تناقص الظل. فإذا بدأت بالحركة والمسير إلى جهة المغرب يبدأ الظل بالطول والازدياد، لاحظ أنه في أول النهار يتناقص ثم في آخر النهار يزداد لأن الشمس تنحرف إلى جهة المغرب. فإذا بدأت بالحركة يقولون زالت ودلكت ودحضت، لأن الدحض هو الزوال، فكتهم داحضة أي زائلة. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي تزول وتتحرك من مقامها وموقفها في منتصف كبد السماء. فطريقة هذا أن تنصب عودا على أرض مستوية وتلاحظ قبل منتصف النهار تلاحظ الظل، فإذا أخذ في الانتقاص ثم وقف فحينئذ قد انتصف النهار. يقع هذا على الأرض المستوية والأرض النظيفة وعلى البلاط وعلى الشيء الواضح البين الذي يمكنه كما ذكر بعض العلماء أن يعلم، ومنهم من يجعل دائرة للظل حتى تنتهي الدوائر فيعلم أنه هو قائم الظهيرة. فإذا وقفت الشمس في كبد السماء وللشاخص الذي وضعته ظل تضع حدا لهذا الظل ثم تحسب من ورائه، إذا قيل ظل كل شيء مثله تحسب طول الشاخص لو كان نصف متر ووقف على أكثر من قدم تلغي الأقدام التي وقف عليها الظل وتحسب من بعد الأقدام. هذا إذا جئت تحسب ظل كل شيء مثله أو ظل كل شيء مثليه. إذا وقف إذا زالت الشمس يقال زالت ودلكت، قيل هو المعني بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لزوالها، وهو قول عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وأبي هريرة، واختاره الإمام مالك رحمه الله أن الدلوك هو الزوال. ومنه حديث الطبراني في مسند الشاميين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين دلكت الشمس، وهو مما يرجحون به تفسير الآية الكريمة. وقيل دلكت أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لمغيبها. والسبب في هذا وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، واختاره الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. السبب في هذا أن الدلوك يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمغيبها، فمن قال إن الدلوك هو البداية كما ذكرنا في تفسيرنا هنا فهذا راجع إلى أن العبرة في الأشياء بأولها، ومن قال إنه بالمغيب قال العبرة بالأشياء في الأسماء بآخرها وتمامها وكمالها. وعلى كل حال الذي يهمنا أن الدلوك إذا ورد أو الزوال أو اندحاض الشمس كله بمعنى واحد في قوله يصلي الهجير التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس، أي تزول عن مكانها التي هي فيه في منتصف النهار. أجمع العلماء رحمهم الله على أن زوال الشمس هو بداية وقت الظهر، فيكون قوله هنا نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عنا به اليوم الأول فهو الزوال، وإن عنا به مطلق الصلاة بمعنى اليومين أي أنه صلى في أول الوقت وآخر الوقت لكي يصل إلى الغاية وهي أن المواقيت توقيفية، فحينئذ يرد السؤال ما هو آخر وقت الظهر. آخر وقت الظهر فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ففيه قولان. القول الأول يقول آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والصاحبين من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. وإذا قلنا من حيث الجملة معناه أن هناك في التفصيل خلاف، مثل مسألة هل هناك اشتراك بين الظهر والعصر كما هو الخلاف بين المالكية وغيرهم من الجمهور، وهل هناك فاصلة بين الظهر والعصر، هذا في التفصيل. أما الإجمال في الجمهور على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله هو آخر وقت الظهر، وهل يشترك مع العصر أو لا يشترك هذا على التفصيل الذي أشرنا إليه أن فيه خلافا آخر. القول الثاني أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية في المذهب. استدل الجمهور على أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جبريل في إمامته أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثليه. وقالوا إن هذا يدل على أن حين صار ظل كل شيء مثله، هذا مذهب الجمهور. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له جبريل أن انتهاء وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله. طبعا في إشكال على مذهب الجمهور في هذا الاستدلال، يعني الحديث في اليوم الثاني قال ثم نزل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فقوله حين صار ظل كل شيء مثله يرد في إشكال أن وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولذلك المالكية خرجوا من هذا الإشكال فقال الظهر مع العصر بينهما اشتراك بقدر ما تصلى إحداهما، يعني آخر وقت الظهر يشترك مع أول وقت العصر، يكون في إيقاعا لصلاة الظهر ويكون إيقاعا لصلاة العصر، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في هذا الوقت. الذين لا يقولون بالاشتراك إما أن يقول يؤول هذا الحديث، وإما أن يقول منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر العصر. فلما جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا الوجه قالوا أنه يعتبر بمثابة الناسخ الذي يبين ويفصل حديث إمام الجبريل. وفي الحقيقة كثير من المحققين يقولون لا تعارض بين الحديثين، وأن صلاة الظهر بمجرد أن يصير ظل كل شيء مثله، بمجرد أن يصل إلى هذا قد انتهى وقتها فيبدأ وقت العصر، فمن حقك أن تسند إلى أول ابتداء صيرورة ظل كل شيء مثله، ويكون ذلك بمعنى أنه ينتهي من صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، لا أنه يبتدئ فعلها. هذا الحديث دل على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، فتضع الشخص الظل الذي وقف عليه، يقف عليه الشخص ظل الشخص عند انتصاف النهار تحسبه، ثم تحسب من بعده القدر للشخص، وحينئذ إذا استتمه فقد انتهى وقت الظهر. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأمم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى صلاة إلى منتصف النهار، ثم أوتي وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى صلاة العصر، وأوتينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس. فأعطي أهل القرآن قيراطين قيراطين، وأعطي أهل الإنجيل والتوراة قيراطا قيراطا، فقالوا يا ربنا عملنا وأعطيتنا قيراطا قيراطا، وعملوا وأعطيتهم قيراطين قيراطين، فقال الله تعالى هل ظلمتكم من عملكم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بقاء أمته ونسبة المدة الزمانية بالنسبة لما تقدمها من الأمم، فبين أن اليهود وهم أهل التوراة أعطوا التوراة فأعطوا زمانا مضاعفا على زمان أهل الإنجيل وأهل القرآن، فبين ذلك بقوله عملوا بها إلى منتصف النهار، والنهار نصفان وكل نصف فيه ربعان، فمعنى أن اليهود عملوا إلى منتصف النهار، ثم عمل أهل الإنجيل وهم النصارى إلى صلاة العصر، وهذا يقتضي أن يكون أهل الإنجيل يعني يبقى بعد النصف، إذا كان اليهود عملوا إلى النصف فيبقى عندنا كم؟ نصف، نصف واحد، وهذا النصف مقسوم بين أهل القرآن وأهل الإنجيل، فلا يستقيم إنكار أو سؤال اليهود والنصارى لربهم إلا إذا كان وقت العصر أقل من وقت الظهر، هذا محل الاستدلال منهم، فيقول لا يتأتى أن أهل الإنجيل يقولون أعطيتنا قيراطا قيراطا، لأنهم إذا كانوا لو كانت صلاة الظهر تنتهي إلى نهاية الربع الأول فحينئذ لا إشكال تساووا مع أهلي مع المسلمين، فهذا الإشكال قالوا لا يرتفع إلا إذا قلنا إن أهل الإنجيل وقتهم أطول من أهل القرآن، وإذا معنى أنه من منتصف النهار إلى صلاة العصر الوقت أطول من صلاة العصر إلى غروبها، وهذا لا يتأتى إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه لا مثله، لأنه إذا صار إلى المثل فهو الربع الأول من النصف الثاني المثل كما يقول الجمهور، ثم يبقى الربع الثاني إلى غروب الشمس، فقالوا يمتد الوقت إلى المثلين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الأول لقوة دلالة السنة على ذلك في حديث جبريل وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حديث جبريل بيناه، حديث بريدة في الرجل الذي سأل عن الصلاة عن وقت الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه يومين، ومثل حديث أبي موسى، وكلها تشير إلى أنه صلى الظهر في اليوم الثاني واعتد بصيرورة ظل الشيء مثله. أما جوابنا عن حديث الأمم فيجاب من وجهين، أجاب العلماء من وجهين. بعض العلماء قال لا نسلم ما ذكروه، أي أن الربع الثاني أطول، قالوا لأن هذا جواب الإمام الحزم رحمه الله، قال تتبعت الأمر بنفسي فوجدت أن صيرورة ظل كل شيء مثله تقارب من 3 ساعات وزيادة. توضيح ذلك أن النهار 12 ساعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الزمان المعتدل 12 ساعة. ال 12 ساعة 6 ساعات منها لمنتصف النهار الأول، ثم 3 ساعات، 6 الباقية النصف الثاني ينقسم إلى 3 ساعات الأولى وهو الربع الأول من النصف الثاني، ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثل على قول الحنفية رحمه الله، وبعد ذلك يكون الربع الثاني 3 ساعات. إذا معنى ذلك بالساعات القديمة التي كانت معروفة في النهار، وهي توقيت الغروبي الذي يكون 12 على غروب الشمس، وقد أدركنا هذا، عند الساعة 9 يكون صيرورة كل شيء ظل كل شيء مثله على ما ذكروا. يقول الإمام الحزم أنه تتبع هذا فوجد أنه يصل إلى 3 ساعات وزيادة، أي أنه في الساعة 9 وكسر، وحينئذ يطول وقته الظهر ويرتفع الإشكال. الجواب الثاني واختاره بعض الأئمة كالإمام المغردي رحمه الله وهو الأقوى إن شاء الله، أن معاتبة هؤلاء إنما هو بمجموع الأمتين، أن مجموع الأمتين مع بعضهما يكون قيراطين لهما، والأمة المحمدية أخذت قيراطين فعادلت بوجه لا يتساوى فيه الزمان، فبين سبحانه وتعالى أن هذا من فضله، فأصبح الأمر ليس راجعا إلى أمة على كل أمة على حدة، بمعنى أن ننظر النصارى على حدة واليهود على حدة، وهذا الجواب هو الأقوى والأولى. إذا ثبت هذا فإن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. قال رضي الله عنه ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى جبريل العصر فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم معه. وقد قدمنا في المجلس الماضي أن العلماء اختلفوا في قوله صلى فصلى، هل صلى جبريل الصلاة كاملة مرة واحدة ثم صلىها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان جبريل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسبقه باليسير كالإمام مع المأموم، والثاني هو الأقوى وبينا وجهه. صلاة العصر سمي العصر عصرا، قيل أنه العشي، وقيل طرف كل شيء يسمى عصرا لأنها تقع في طرف النهار الآخر، وقيل من عصر الشيء، والشيء إذا اعتصر لم يبق منه إلا القليل أو لم يبق منه شيء، فلما كان هذا الوقت يكون عند آخر النهار شبهوه بالشيء الذي عصر ولم يبق منه إلا القليل، ويوصف هذا الوقت بالعصر. وقد يطلق العصر على اليوم والليلة، ولن يلبث العصران يوم وليلة، وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم. ويطلق العصر بمعنى الدهر، وحملوا عليه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن الله أقسم بالزمان كله والدهر كله. وصلاة العصر أجمع العلماء كما كالظهر على أنها 4 ركعات بعد استقرار الشرع، وهي ركعتان في أول التشريع، فيكون قوله صلى فصلى أي صلى به ركعتين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعتين. يبتدئ وقت العصر، هذه الصلاة طبعا هي الوسطى في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وفي الدلالة على أنها الوسطى ما يقرب من 100 حديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، قال بعض العلماء بمجموع الطرق، وأقواها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص. وفي لفظ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص عليه الصلاة والسلام على أنها الوسطى، وإذا كانت الوسطى فهي أفضل الصلوات 5، هي أفضل الصلوات، لأن الله خصها بالذكر، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبداية وقت العصر على الخلاف في نهاية وقت الظهر، إما أن يكون بدايته حين يصير ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، أو يصير ظل كل شيء مثله على مذهب الحنفية رحمه الله فينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. أما بالنسبة لنهاية وقت العصر، العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا التقسيم إلى وقت الاختيار ووقت الضرورة وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بين الأحاديث على هذا الأصل، حيث وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث وسيأتينا إن شاء الله من الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام رحمه الله يدل على أن وقت العصر ينتهي بمغيب الشمس. وجاء الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو العاص، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وإذا صفرت الشمس تهيأت بعد ذلك للغروب. فأصبح عندنا حديثان: حديث يقتضي أن وقت العصر ينتهي بالاصفرار، وحديث يبين أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أنه قد أدرك العصر. فليس عندنا إشكال فيما قبل الاصفرار، ما عندنا إشكال أنه من وقت العصر، فقط في الوقت هذا الذي ما بين الاصفرار وما بين غروب الشمس. جاء الحديث الآخر عن أنس في الصحيح، صحيح مسلم، عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العصر: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، فذم من صلى في هذا الوقت، أعني ما قبل غروب الشمس. وجاء الذم بوصفه بحال المنافقين: تلك صلاة المنافقين. فإذا كان هذا مذموما فهمنا من هذا أن حديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس المعني به أهل الأعذار، كالمرأة تطهر من نفاسها ومن حيضها، والنائم يستيقظ، والمجنون يفيق، والكافر يسلم، فنلزمه بالصلاة. فعلمنا أن المراد به الإلزام لأنه فقد أدرك يلزم بها، وسيأتي أنه يدل على مسائل أخرى وليس المراد بعينه. فقلنا إن هذا لأهل الضرورة، وهو الذي يسمى وقت الضرورة، وما يسميه العلماء بأهل الأعذار، أي لا يؤخر إلى هذا الوقت إلا من عنده عذر، وإلا فهو من وقت العصر. لكن الذي لا عذر عنده نعمل حديث عبد الله بن عمرو العاص: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فصار للعصر وقت اختيار ووقت اضطرار، فلا يجوز تأخير إلى وقت الاضطرار إلا عند وجود العذر. وأما بالنسبة طبعا هناك من الجمهور، بعض الجمهور يقول إن وقت الاختيار ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. طبعا الحنفية ما عنده مشكلة، لأن بداية العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب. لكن المالكية والشافعية والحنابلة هم الذين عندهم هذا الإشكال ما بين صيرورة ظل كل شيء مثله على ابتداء وقت العصر، هل هو إلى الإصفرار أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فعند المالكية والشافعية أيضا وجه بأنه إذا صار ظل كل شيء مثليه، هذا بالنسبة لأهل لوقت الاختيار بدل الإصفرار. والصحيح أن العبرة بالإصفرار، لأن اعتبار المثلين قائم على حديث إمام الجبريل، واعتبار الاصفرار قائم على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جبريل مكي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مدني. وبعض العلماء يقول ليس هناك كبير فرق بين المثلين وبين الاصفرار، وهذا ما مال إليه الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله وغيره من المحققين، وأشار إليه حتى الإمام النووي، أن الشمس إذا صار ظل كل شيء مثليه بدأت حتى تطفيل، والتطفيل هو بداية الاضطرار، يعني عند نهاية التطفيل يكون بداية، يعني يبتدئ الاضطرار من التطفيل. فيقال أطفلت الشمس، إذا بدأ ينطفئ نورها حتى تصب، لأنه الشمس يكون في وهيجها من منتصف النهار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهي على توهجها. فإذا بدأت تنكسر يقال أطفلت الشمس، وبداية الانكسار لكي تصير تصفر ويذهب شعاعها يكون عند صيرورة ظل كل شيء مثله. فأصبح إما أن تعبر بالبداية بقولك حين يصير ظل كل شيء مثله، أو بالنهاية وهو الاصفرار. هذا بالنسبة لنهاية وقت العصر. قال رضي الله عنه وأرضاه ثم نزل وصلى، طبعا بعد ما تصفر الشمس يبدأ وقت الاضطرار لأهل الأعذار كالنائم يستيقظ والكافر يسلم، ثم يفصل فيهم القدر الذي يمكن يحكم به بإدراك الصلاة، سيأتي بيانه إن شاء الله في شرح هذا الحديث لأنه سيذكره الإمام مالك رحمه الله بعد أحاديث. قال رضي الله عنه ثم نزل ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى المغرب وهي الفريضة الثالثة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. المغرب غروب الشيء ذهابه وعزوه، وغربت الشمس إذا ذهبت، ويكون ذهابها بسقوطها أو تواريها بالحجاب. أما السقوط فقد عبر عنه في حديث جابر في الصحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر العصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، فقوله وجبت يعني سقطت وغاب قرصها، يقال وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها سقطت واستقرت على الأرض، ويقال وجب الحائط إذا سقط. فغروب الشمس سقوطها أو تواريها بالحجاب إذا توارت بالحجاب، ولا يشترط ذهاب الصفرة بعد مغيبها، العبرة بتواريها بالحجاب أو سقوطها إذا كان على الأرض المنبسطة وتبين له غروبها على الوجه المعتبر. أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول صلاة المغرب هو غروب الشمس، وليس عندهم خلاف في بداية وقت المغرب، والأصل في ذلك ثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني غابت الشمس، والأحاديث في هذا معروفة ومشهورة. أما آخر وقت المغرب فآخر وقتها بالإجماع هو مغيب الشفق، والإجماع منعقد على أنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. لكن السؤال، الشفق شفقان أحمر وأبيض، الشفق الأحمر هو الأول من الشفقين بعد مغيب الشمس، أول ما يأتي الشفق الأحمر ويكون واضحا في السماء ويستمر إلى أكثر من تقريبا ساعة بعد مغيب الشمس، ثم يبدأ الشفق الأبيض وهو البياض الذي يأتي ما بين ذهاب الحمرة ودخول العتمة والظلمة ظلمة الليل. هذا هو ليس يعني تكون السماء بين ظلمة الليل وحمرة الشفق، هذا يسمى بالشفق الأبيض. هذا الذي اختلف العلماء فيه، هل المراد مغيب الشفق الأول وهو الأحمر، أم المراد مغيب الشفق الثاني وهو الأبيض؟ جمهور العلماء على أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، وهذا طبعا القول هو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة والظاهرية. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن المغرب ينتهي وقتها إذا غاب الشفق الأبيض. طبعا كل من كلا الفريقين يعتبر الشفق، وهم مجمعون على أن مغيب الشفق ينتهي به وقت المغرب. لماذا أجمعوا؟ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح في المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وسكت ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، ومن هنا اختلفوا في تفسيره. استدل جمهور العلماء بأن أئمة اللغة بيّنوا أن الشفق إذا أطلق المراد به الأحمر، وهذا هو قول الخليل بن أحمد والفراء، وهما من أئمة اللغة كما حكاه صاحب اللسان وغيره. وأوردوا على ذلك الشاهد المشهور: رميتها بنظرة من ذي علق قد أثرت في خدها لون الشفق. فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق، الخد إذا تأثر ما يقال بيض الخد، إنما يقال احمر الخد. فلما قال قد أثرت في خدها لون الشفق وأطلق الشفق، دل على أن العرب إذا أطلقت الشفق أرادت فيه الأحمر لا الأبيض. هذا موضع الشاهد، لأنه فقط ما هو المراد بالشفق إذا أطلقته العرب؟ فإذا كانت العرب عند إطلاقها تعني الأحمر فلا إشكال كما يقول الجمهور، أو تعني الأبيض فلا إشكال كما يقول الحنفي. فلما وجدنا أئمة اللغة يقولون إنهم إذا أطلق الشفق في لسان العرب المراد به أحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان العرب وبلغته، وحينئذ يكون حجة لمذهب الجمهور، خاصة وأن من ذكر من أئمة اللغة يقولون إنه الأحمر. وطبعا الحنفية يستدلون بالأصل، يقولون كلنا متفقون على أنه إذا غاب الشفق الأبيض أنه دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، فنحن على يقين عند مغيب الشفق الأبيض بانتهاء المغرب، وعلى شك إذا غاب الأحمر. وحينئذ لا كنا على شك، ينبغي أن نأخذ اليقين، لأن اليقين أن الوقت وقت المغرب. فنحن إذا كلنا متفقون أيضا، نحن وأنتم، نحن يقول نحن وأنتم الجمهور، لو أن المصلي شك في دخول انتهاء وقت فريضة وعدم انتهائه لوجب عليه البقاء على الأصل أن وقت الفريضة لم ينتهي حتى يغلب على ظن أو يجزم بالانتهاء. فنحن عندنا هنا متفقون على أنه إذا غاب الشفق الأبيض دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، فلا إشكال عندنا أنه إذا غاب الشفق الأبيض انتهى وقت المغرب، فنأخذ باليقين. وليشككنا في الأحمر فنستصحب الأصل وهو أن وقت المغرب باء. يحكى طبعا أثر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، الصحيح صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأول. قولها بعد مغيب الشفق الأول يرجح مذهب الجمهور أن المراد بالشفق الأحمر وليس الأبيض. بين الشفق الأبيض والأحمر طبعا الذي يترجح العلم عند الله أن العبرة بالشفق الشفق الأحمر بقوة ما ذكره هؤلاء الأئمة. وثانيا قولهم أننا على يقين وعلى شكك، جوابه أن الشرع تعبدنا باليقين وبغالب الظن، ونحن هنا يغلب على ظننا بالاستقراء، استقراء كلام العرب وبدلالة النص على أن الشفق هو الشفق الأحمر، فحينئذ لسنا على شكك. كنا على شكك نعم نرجع إلى الأصل، لكن نحن على غلب الظن. وأنتم تقررون أن من يجتهد في المواقيت يبني على غالب الظن، فنحن هنا بنينا على غالب الظن ولا يرد ما ذكروا، وهذا صحيح. بين الشفق الأبيض والأحمر تقريبا 3 درجات فلكية، يقولون تقارب ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، بحيث مثلا في الشتاء يطول الليل وفي الصيف يقصر. فمثلا لو قلنا الآن بعد مغيب الشمس ما بين ساعة إلى ساعة وربع، يغيب ما بين ساعة إلى ساعة ودقيقة ودقيقتين يغيب الشفق الأحمر، ثم يبدأ الشفق الأبيض إلى تقريبا ساعة وربع، فيصبح الخلاف في الربع ساعة أو 12 دقيقة التي هي ما بين الساعة الواحدة والواحدة والربع. أما بالنسبة قال هذا بالنسبة لنهاية وقت المغرب. مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله كالمالكية والشافعية في قول، واختاره غير واحد من أئمتهم، أن المغرب يبادر بها ولا تؤخر. ولذلك حتى في مذهب المالكية وأيضا حتى عند الحنفية أنه لا يصلى قبلها نافلة، قبل المغرب، قبل الفرض، وإنما يغادر بالفرض مباشرة. والحنابلة والظاهرية وطائفة من الحديث على أن الأمر فيه سعة، وأكد هذا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه: فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يصلي. والحقيقة السنة دالة على التوسعة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأطول الطولين سورة الأعراف صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقرأ فيها بالمرسلات صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ فيها بالطور صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة فيها الوقت طبعا يسع هذا كله، ولو أراد أن يطيل في قراءة خاصة إذا كان في سفر أو كانت معه جماعة لا تستظر فلا بأس ولا حرج، وهذا من السنة. قال رضي الله عنه: ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى العشاء فصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وهو الفرض الرابع. والعشاء من العشي، ويبدأ قيل العشي طبعا من زوال الشمس يقابل البكور، وقيل أيضا كذلك العشي يدخل فيه ما بعد غروب الشمس، ويدخل فيه ما بعد العتمة، دخول العتمة، وهو العشاء بالمد. والعشاء يبدأ وقته بالتفصيل الذي ذكرناه في نهاية وقت المغرب. إن قلنا وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء عند الجمهور، وإن قلنا ينتهي بمغيب الشفق الأبيض فقد دخل وقت العشاء عند الحنفية رحمه الله. أما نهاية وقت العشاء فهي مثل العصر، فيها وقت اختيار ووقت ضرورة. واختلف في وقت الاختيار على قولين، قيل إنه ينتهي بنصف الليل كما هو رواية عن الإمام مالك وأحمد وقول طائفة من أئمة السلف، وأيضا عن الشافعية عندهم قول إلى منتصف الليل وصححه غير واحد من أئمة الشافعية، وقيل إنه إلى ثلث الليل، عفوا الثاني هو الذي صححه غير واحد من أصحاب الشافعية أنه إلى ثلث الليل، وهو رواية أيضا عن الإمام مالك أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل. وعند الظاهرية أن العشاء يستمر إلى الفجر، وأيضا هو قول عند الحنفية رحمهم الله، وليس هناك فرق عندهم بين الاختيار والضرورة. طبعا الشافعي عندهم وقت جواز من منتصف الليل، إذا قلنا الاختيار إلى منتصف الليل أو ثلث الليل إلى الفجر وقت جواز. الأصل في التحديد بثلث الليل حديث إمامة جبريل، وكذلك صلاته عليه الصلاة والسلام في اليومين حيث صلى إلى ثلث الليل. وأما النصف الليل فحديث عبد عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى شطر الليل، وفي بعض ألفاظه إلى ثلث الليل الأوسط، إلى ثلث الليل الأوسط. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة أنه أخر العشاء إلى نصف الليل، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وظاهر السنة يدل على أن العشاء إلى نصف الليل، لكن حديث أبي قتادة اعتمده الظاهرية والحنفية عنه رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فدل على أن الصلاة لا تنتهي إلا بدخول وقت الأخرى، وحينئذ لا مذمة في تأخير العشاء ما لم يدخل وقت الفجر. وهذا أصل وهو قوي من حيث الدلالة مذهب الحنفية والظاهرية ومن وافقها. وبالنسبة وقوله نزل ثم نزل فصلى ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الفجر والصبح، تسمى الفجر عند انفجار ضوء النهار واستبيانه من ظلمة الليل، وتسمى الصبح من الإصباح، وهذا هو الفرض الخامس والأخير الذي صلاه في اليوم الأول. الفجر أجمع العلماء على أن وقتها يبدأ بتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وعند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب يحرم الطعام والشراب على الصائم. ولذلك جاء في حديث جبريل، في إمامة جبريل، أنه نزل فصلى حين طلع الصبح وحرم الطعام على الصائم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن العبرة بالفجر الصادق الذي يبتدئ به الإمساك، إمساك الصائم. والأحاديث في بداية الفجر عند التبين ظاهرة ومستفيضة، منها قول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ويكون عند بداية الإصباح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى كما في حديث بريدة بن حصيب وحديث أبي موسى لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة أنه صلى حين طلع الفجر استبان الصبح. وهذا يدل على أن بداية وقت الفجر في هذا الوقت. نهاية وقت الفجر من العلماء من يقول بطلوع الشمس، قولي ما لم تطلع الشمس، ومنهم من يقول الفجر كالعصر، الفجر كالعصر لها وقتان، وقت اختيار وضرورة. وهذا بنوه على أن العصر بينا أن حديث تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، قالوا المعنى الموجود في العصر موجود في الفجر، لأن العبرة بطلوع الشمس وغروبها، وأنها عند الطلوع وعند الغروب يسجد لها كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذم المصلي في هذا الوقت لمشابهة المنافقين الذين يشابهون عبدة الشمس، فقالوا إن الفجر وقت الاختيار فيه إلى الإسفار، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس ضرورة على التفصيل الذي ذكرناه في العصر. هذا عندما نقسم الفجر إلى اختيار وضرورة. وأما من يقول وقت الفجر واحد فلا إشكال، يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا ابتدأ بطلوعها فإنه يمسك عن الصلاة. مما يدل على مذهب الإسفار أنه في اليوم الثاني في صلاة عليه الصلاة والسلام أسفر بالصبح، وفي بعضها أنه قال الراوي حتى إن القائل يقول قد طلعت الشمس، فأصبح حديث الصلاة محتمل للوجهين. لكن أيا ما كان، هناك من أهل العلم من جعل صلاة الفجر لا تؤخر إلى الإسفار، فائدة الخلاف هل يجوز تأخيرها إلى الإسفار أو لا تؤخر. فإن قلنا لها وقتان لم يجوز أن يؤخر إلى الإسفار، وإن قلنا لها وقت واحد فلا إشكال. عند الحنفية رحمهم الله الإسفار هو الوقت المستحب لصلاة الفجر، واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عند أصحاب السنن الذي رواه بعض أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فدل على أن وقت الإسفار ليس بمذموم. وهذا الحديث أسفروا بالفجر إنه أعظم للأجر معارض بما هو أصح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي الفجر بغلس، أي في أول وقتها. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيصلي معه النساء من المؤمنات فيشهدن معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر وهو يقرأ من 60 إلى 100 آية، ثم يخرج النساء ما يعرفهن أحد من شدة الغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار اللي هو الفجر السابق لطلوع الشمس. فهذا يدل على أنه صلى في أول الوقت. وقال جابر رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقال أبو برزة رضي الله عنه: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسة. فدل على أنه كان يبدأها قبل أن يعرف الرجل جليسة. إذن حديث أسفروا بالفجر معارض أكثر من حديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل. ولذلك يحمل حديث أسفروا بالفجر على أنه يطيل القراءة في الصلاة حتى إذا انتهى على بداية الإسفار، بحيث إذا انتهى من صلاة الفجر يكون قد أسر كما جاء في صلاة عليه الصلاة والسلام بالرجع. وهذا قوي لأنه يناسبه قوله أعظم للأجر، أن عظم الأجر هنا مع طول القراءة يكون الأجر أكثر للإمام وللمأموم. ومن هنا قوي هذا الوجه في تفسير الحديث، أن هناك وجه يقول أسفروا بالفجر أي لا تتعجلوا في صلاة الفجر حتى تتأكدوا من طلوع الفجر، وهو الإسفار النسبي، وأنه ليس له علاقة بما ذكروه من التأخير إلى الإسفار. وهذا الوجه ضعفه الإمام النووي رحمه الله والحافظ بن الملقن رحمة الله على الجميع، لأنه لا مناسبة فيه لقوله فإنه أعظم الأجر. لأنه إذا كان المراد بقوله أسفروا بالفجر تبين الفجر الصادق من الكاذب، فإن الصلاة قبل الفجر باطلة، فما تقارن بين باطل وصحيح. لكن لما قال فإنه أعظم، صيغة أفعل تقتضي أن أحدهما فيه أجر والثاني أجره أكثر. فإذا صلى الفجر وخرج منها والغلس شديد وباق على قوة واحتداده، فمعنى ذلك أن قراءته قليلة. وإذا صلى وطول حتى إذا انتهى من الصلاة أسفر وتبين الرجل جليسة وتبين أنها الفجر أكثر، كان أطول في القراءة، وطول القراءة يناسبها كثرة الأجر. وعليه يقوى لا يقوى قول من قال من الإسفار محل فضيلة لصلاة الفجر، بل الأفضل في صلاة الفجر أنه يبادر بها. ثم بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى انتصاف النهار، هذا وقت مهمل. مهمل يعني لا يعتبر من وقت الفجر، لا ينسب للصلاة القبلية ولا للصلاة البعدية، ولذلك يعتبر مهملا عن المواقيت، أي أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس ثم صلاة الظهر تبدأ بالزوال، فأصبح ما بينهما أهمله الشرع أي تركه فلم يجعله وقتا. وهذا المهمل أجمع العلماء عليه فصار مستثنى من حديث أبي قتادة رضي الله عنه حتى يدخل وقت الأخرى، فقالوا إن هذا يعتبر مستثنى لوجود الإجماع، وغيره لم يجمع عليه فيبقى على الأصل. هذا بالنسبة لحديث للمواقيت في قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ذكرنا في خمس صلوات، والحديث الآخر أنها عشر صلوات. ولذلك هنا في الحديث إما أن نقول قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى صلاة الظهر في أول وقتها في اليوم الأول، وصلىها في آخر وقتها في اليوم الثاني، فأجمل أو جمع الوقتين، فتكون مناسبة ذكر الخمس من هذا الوجه، لأن كل صلاة لها أول وآخر. في الرواية الأخرى ذكر فيها عشرا، وهي في الصحيح نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد عشر صلوات، وهذا مناسبته ظاهرة أنه اعتد باليومين. لما ذكر عروة رحمه الله لعمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة. وهذا الكلام من عمر بن عبد العزيز ليس شكا في رواية عروة ولا طعنا في هذا الحديث ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب التأكد والتثبت. ويفهم من أن من حق السائل أو السامع أن يتثبت، مع أن عروة في مكانته وجلالته وأحد الفقهاء السبعة رحمه الله ورحمة الواسعة المعدودين المبرزين، ومع ذلك قال له عمر رضي الله رحمه الله هذه المقالة للتثبت والتبين. ونظر عمر إلى قضية أو إن جبريل قد يعني مراده بكون جبريل عليه السلام يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، أراد عمر أن يتأكد منه وأن يستثبت منه، لأنه بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فروض الصلوات الخمس دون أن يحتاج إلى نزول جبريل إلى يومين متتابعين. وأيضا فيه تأكيد على أن هذه المواقيت والالتزام بهذا الوقت توقيفي تعبدي، وهذا الذي جعل عمر يتساءل هل فيه سعة أم أنه أمر سمعي يقتصر به على ما سمعنا وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عناه بقوله اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو إن جبريل بالكسر أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أي هذه الصلاة وقعت على هذه الصفة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أننا ملزمون بهذه المواقف. قال هكذا أخبرني بشير، كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، فيه دليل على أن الراوي والعالم ومن بين الأمر مستندا إلى رواية أو إلى أصل أن يبين مستنده. فعروة رحمه الله بين مستنده في هذه الرواية أن الذي حدث به بشير عن أبيه أبي مسعود في حادثته مع المغيرة بن شعبة على هذا الوجه. وفي قول أبي مسعود رضي الله عنه للمغيرة أما علمت، في دليل على أن المغيرة كان يعلم وأنه قصد تذكيره بما نسيه أو تركه من الهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد حدثتني عائشة صيغة توكيد لام وقد التي تفيد تحقق الأمر وثبوته، ولقد حدثتني هذه رواية متصلة. هناك ذكر عروة أن الذي أسنده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن بينه وبين أبي مسعود واسطة وهو بشير، ومن هنا يكون قوله أن المغيرة تأخر الصلاة بين فيه أن هناك واسطة بينه وبين أبي مسعود، وهذا معنى قوله هكذا كان بشير أن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يبين كما ذكرنا مستنده. في قوله ولقد حدثتني أم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني إذا قال حدثني وسمعت وأخبرني، فهذه من أقوى صيغ الرواية كما هو مقرر في الأصول وفي المصطلح. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصف تشريف وتكريم لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان بالإمكان يقول ولقد حدثتني عائشة، لكن حينما يصفها بهذه الصفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصف تشريف، وفيه مناسبة أنها من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت ممن يفتي على زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع إليها في المسائل والنوازل رضي الله عنها وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. يصلي العصر تقدم معنا سبب تسمية هذه الصلاة، والشمس في حجرتها لم تظهر. هذه العبارة تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر إيقاعها في أول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر العصر بخلاف مثلا العشاء. قال جابر رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر، قال أبو برزة رضي الله عنه كما في الصحيح: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتبة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعده. فقوله هنا قوله رضي الله عنه: والشمس لم تظهر، مثل قول الصحابي يصلي العصر والشمس حية، ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أبو برزة رضي الله عنه قال: وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. قيل أقصى المدينة أطراف قباء إلى ثلاثة أميال وشيء، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لم تصفر ولم ينكسر شعاعها. وهذا لا يمكن أن يقع إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقع صلاة العصر في أول وقتها. وهذا ما عانته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: والشمس في حجرتها لم تظهر. قيل لم ترتفع وقيل لم تزول، والمعيان متقاربان، لأن الظهور على أطراف الجدار، وبمعنى أنها لا زالت قريبة، لا زالت في قوتها ولم تصل إلى حد الإسهار. وهذا في رد على الحنفية رحمه الله في مسألة أن وقت العصر بعد الاثنين. الأحاديث ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن صلاة العصر كان يصليها في أول وقتها. ولذلك الصلوات الخمس منها ما يستحب تأخيره كصلاة العشاء، ومنها ما يستحب تأخيره بدون قيد بالنسبة للأصل، يعني الأصل في هذه الصلاة أن الأفضل فيها التأخير كصلاة العشاء، ومنها ما يستحب تأخيره بقيد وهي صلاة الظهر في حال شدة الحر. بحديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، فقوله أبردوا يدل على أن الأفضل فيها الإبراد في حال اشتداد الحر. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في السفر أراد بلال أن يقيم، قال له: أبرد، أما زال مره بالإبراد والتأخير، هذا في حال شدة الحر. فلم تكن صلاة الظهر الأصل فيها التأخير كصلاة العشاء، ولا يستحب التأخير فيها بإطلاق كصلاة العشاء، وإنما استحب التأخير لمعنى ولسبب. قال بعض العلماء: إذا اشتد الحر فأبردوا، أن الإبراد في الجماعة من أجل مشقة الذهاب والإياب. ومنهم من قال إن الإبراد في الأفراد والجماعة، أي أنه إذا اشتد الحر فلا تصلي الظهر في أول وقتها، لأن شدة الحر من فيح جهنم، ويناسب أنه وقت عذاب مثل ساعة اشتداد انتصاف الشمس في كبد السماء، فحملوا على المعنى. على الوجهين يفصل بين هل يستحب التأخير للجماعة فقط أو يستحب للجماعة والأفراد، وأيا ما كان فهو تأخير بسبب. ومن الصلوات ما لا يستحب تأخيره والأفضل فيه المبادرة كصلاة الفجر لما ذكرناه على أصح قولي العلماء. ويلاحظ أن التبكير بالصلاة وقع في أول وقتها أفضل، لأنه هو الأصل. الأفضل في الصلاة في الأصل أن تصلى في أول الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على الصلاة لوقتها. فقول الصلاة لوقتها المراد به الصلاة على أول وقتها، لماذا؟ لأنه لو كانت الصلاة في وقتها لم يكن هناك معنى لذكر الوقت، لأن الصلاة بعد وقتها هذه قضاء، ما تستطيع أن تفضل بين أداء وقضاء. فدل على أن قوله الصلاة لوقتها أنه إذا بادر بها في أول وقتها، وأيضا لأنه هو الأصل الشرعي، أن الأصل الشرعي دال على أن المبادرة أفضل. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فهذا يدل على أن الأفضل فاستبقوا الخيرات، على أن الأفضل المبادرة بالعمل الصالح. وإذا ثبت هذا فالصلاة الأفضل فيها من حيث الأصل أن تصلى في أول الوقت إلا العشاء والظهر في حال اشتداد الحر، تبقى العصر على هذا الأصل، والمغرب على هذا الأصل، والفجر على هذا الأصل. وخالف الحنفية رحمه الله في الفجر على التفصيل الذي ذكرناه. وحديث عائشة رضي الله عنها يلاحظ، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر. انظر كيف سماحة هذا الدين، كيف يسره، كيف سهولته، أن المواقيت في الصلوات جعلت بعلامات سهلة وواضحة. صحيح أن البعض في هذا الزمان يستصعبها لأنه اعتاد الساعات واعتاد أن يكفى التوقيت، ولكن لو جئت تخرج إلى البر تبحث عن غروب الشمس واضح، وتبحث عن طلوع الفجر واضح، تمضي يومين ثلاثة أربعة وإذا بالأمر يستبين لك طلوع الفجر وطلوع الشمس واضح، والزوال أيضا واضح، وكون الظل الشيء مثله ومثليه واضح. إن الإنسان فقط يتابع هذا الشيء ويهتم به وبالاهتمام ينبغ فيه ويسهل عليه. وهكذا بالنسبة اللهم العتمة ذكر فيها شيء لكن تكلم العلماء عليه، لكن السهولة واضحة في المواقيت وليس فيها شيء من العنت والتضييق. وهذا أصل في الشريعة في التقدير والوضع مواقيت العبادات. تأمل في الصيام حينما نقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، علامة يمكن أن يعرفها الرجل وهو في المدن ويطلع عليها، وممكن أن يعرفها وهو في الأسفار، فهي من أسهل ما يكون على البادية والحاضر. لكن الحساب الفلكي لا يمكن أن يكون إلا لمن يتقنه ولمن يعرفه، وأيضا خاصة من يعرفه، لأن الخطأ فيه كثير بشهادة أهل الخبرة والاختصار. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. وذلك وصف الأمية للأمة وصف شرف وليس بوصف منقصة، لأن الأمية لا تعني الجهل، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو من أحفظ الناس وأعلم الناس كالأعمى، الأعمى لا يقرأ ولا يكتب. يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنه وصف وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. لذلك يقول محو الأمية، يعني محو الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا. أي أمية تبغى تمحيها؟ وصف لا يمكن أن يمحيه إلا من ينمحي، من كتبه سبحانه وتعالى وقدره، الذي يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أما محو الأمية على أنه وصف نقص، لا، لهذا نبين للناس الشيء الذي يتعارض مع كتاب السنة لابد أن يكون الناس على إيمان به. الأمية ليست بوصف منقصة، وهو وصف للأمة ويعتبر وصف شرف، يقال محو الجهل ولا يقال محو الأمية. المذموم هو الجهل، وأما الأمية فوصف للأمة، وقرر العلماء أنه وصف شرف ولذلك وصفهم بذلك. وفي الكتب السماوية وصفنا بذلك من أمة الأميين، قالوا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. المقصود أنه جعل الأمر سهلا ميسرا. البعض يقول ترى الهلال الناس تطورت وتقدمت، ولا بد أن يتطور الفقه. قديم الإسلام جديد وجديده قديم، ما تعاقب الزمان وتتابع الملوان. ينتبه لأمر وهو أن أحكام الشريعة تسري على مر العصور والدهور، إن وجدت في فترة معينة أشياء معينة فيها تقدم أو كذا لا يمكن أن يلغى بها الأصل، لأن هذه محدودة بزمان ومؤقتة حتى بأفراد وأشخاص وأعيان ومكان. فالشريعة تأتي على الصفة المضطردة الغالبة العامة، لأن شريعة تيسير وشريعة رحمة، فتستطيع أن تقول للشخص أنت تستطيع أن تعلم بدخول شهر رمضان وخروجه عند ترائيك للهلال أمران لا ثالث لهما، إما أن ترى الهلال فاحسبه احسب الشهر قد دخل، وإما أن لا ترى أكملت العدة 30 يوما. هذا هو اليسر، هذه السماحة. ولذلك مواقيت العبادات مواقيت سهلة ما فيها عنت ولا فيها حرج. ليس معنى هذا أننا نرمي بنعم الله على العباد إذا أنعم عليهم بتطور الأشياء وتقدمها. نعم، التطور والتقدم ينبغي أن يكون موافقا للشرع. أحكام الشريعة هذه لها ضوابطها ولها أصولها، وقد كفينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الحساب الفلكي كثير الخطأ ولا يمكن إلزام الناس به، لأن الاختلاف حتى في مسائل الفلكية مشهور حتى بين الحسابين أنفسهم، وليس هناك أفضل من أن نمشي على هذه العلامة. في منظر يسر الشريعة، حتى لو أن الناس حصل عندهم خطأ في الرؤية فالأحكام معروفة والنتائج معروفة، ما ترك في الفقه الإسلامي شيء إلا وله أصل أو بيان، إما أن يكون مبين حكم بينه العلماء المتقدمون أو له أصل يمكن أن تلحقه بهذا، بمعنى أن تلحق النازلة وتخرجها على ما ذكره العلماء من الأصول. الشاهد من هذا أن مواقيت الصلاة مع أهمية الصلاة جاءت بهذه الأشياء السهلة الميسرة. يستطيع الإنسان أن يلم بهذه العلامات وأن يدركها وأن يبني عليها. فإن كان الشخص عنده معرفة بهذه المواقيت ضابط لها، فحينئذ لا يجوز له أن يقلد غيره إذا خالفه. فمثلا أنت الآن ترأيت مع شخص طلوع الفجر، فقال الشخص طلع الفجر، فقلت له لا لم يطلع، ونظرت إلى السماء، فأنت تعرف طلوع الشمس بأمارات وهو يعرفها بأمارات، طبعا لا بد أن أحدكما مخطئ، هذا ما في إشكال، لكن كل منكما عنده غلبة ظن والله تعبده بغلبة الظن، فلا يجوز لك إذا كنت المتأخر أن تصلي وراءه متقدما على الوقت. ولو قال زالت الشمس فقلت لم تزل، فالعبرة بالأصل أنها لم تزل، فإذا كنت المتأخر لا يجوز لك أن تصلي لأنك تعتقد أن الصلاة لم يدخل وقتها بعد. لكن الإشكال لو كان هناك غيم منع رؤية الشمس ولا يمكن لنا أن نرى الشمس. الغيم يذكر الأئمة رحمهم الله، الغيم له أحوال ونسب، يشتد ويضعف. في بعض الغيم الخفيف يمكن معاه إدراك بقايا الظل وهذا يقع معروف، وبعض الغيم شديد ولا يمكن معه إدراك الظل أو التنبؤ له. وفي هذه الحالة يقولون يقدر بغالب الظن، إذا ذهبت العلامة وصعب العلامة تبني على غالب الظن، وغالب الظن لك أن تجعل غالب الظن بأشياء تقديرية. فمثلا أنت من عادتك إذا قرأت جزءا من القرآن تمضي حدود ربع ساعة، فأنت الإشكال عندك في الربع ساعة، فتقرأ هذا الورد. كان بعضهم يضبطه بقراءة القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول قدر الحلاب، أي قدر ما تحلب الناقة. وهذا الأشياء الطبيعية ميزتها أنها تورث الإنسان ذكاء. صحيح الحمد لله أننا في نعم، فصار نوع من الاتكال على هذه الأشياء، والساعة تنهي الإشكال. لكن إذا الإنسان تعود أو خرج إلى البر وحاول أن يعرف الأشياء بدلائلها، هذا يحيي ما في نفسه من نعم الله عليه من الذكاء والفهم والتنبه للأشياء. ولذلك تجد في من يعيش في البادية ذكاء لا تجده في من يعيش في الحاضرة غالبا، لأن بتوفيق الله الظروف والمعيشة تضطره إلى ذلك، لأنه إذا لم يفعل هذا ضاعت مصالحه. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمانه، حتى كان الصحابة يقول قدر عائشة رضي الله عنها قدر حلال، أي قدر ما تحلب الناقة. وقال اجعل ما بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يعني أكلة الفطور بين أذان المغرب وإقامته. فالمقصود من هذا أنه إذا تعذر رؤية تعذرت الشمس، وطبعا الظل من خلق الله عز وجل، خلقه الله، والظل للشمس. لكن هل يوجد ظل من دون شمس؟ هل يوجد ظل من دون شمس؟ هذا فيه إشكال. طبعا بعض العلماء قال استشكل عليه قوله تعالى عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي هو آخر دخولا الجنة دخولا، قال يا رب اجعلني في ظل هذه الشجرة. فقالوا انه يعني كيف يقول في ظل الشجرة وليس ثم شمس؟ فأجابه العالم بقوله وظل ممدود، لأن يعني الله ذكر الظل في داخل الجنة وليس هناك الشمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فدل على أن الظل لا يستلزم وجود الشمس. لكن طبعا في الأحكام هنا لا بد من وجود ظل الشمس، يعني مثل طول الظل وقصره مثل الشيء مثليه المراد به في الشمس، لا يأتي واحد يقول في الليل. هذا الحديث حديث إمام الجبريل حديث عظيم اشتمل على أصول أبواب المواقيت، وفيه دليل على عظم أمر الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بينت له مواقيت الصلاة نزل جبريل عليه السلام من أجل أن يبين له وقت كل صلاة ووقت كل فريضة. ويعتبر هذا الحديث مفسرا لمجمل القرآن، هذا من الأمثلة على بيان السنة لمجمل القرآن. فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا ندري ما هو هذا الوقت، لم يبين هذا الوقت. وفي قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس صحيح أنه بين بداية الظهر لكن ما بدأ نهاية وقتها. وقيل في قوله لدلوك الشمس شمل أن آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أنها شملت خمس مواقيت. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الدلوك من منتصف النهار إلى المغيب، وشملت صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأنه إذا دلكت وغابت فقد بدأ وقت المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء الرابعة، وقرآن الفجر هي الخامسة. فأشارت إلى الصلوات الخمس إجمالا، ولذلك يعتبرونها كقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك. وقيل في قوله لدلوك الشمس شمل أن آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أنها شملت خمس مواقيت. ف فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك من منتصف النهار إلى المغيب، فشملت صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأنه إذا دلكت وغابت فقد بدأ وقت المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء الرابعة، وقرآن الفجر هي الخامسة، فأشارت إلى الصلوات الخمس إجمالا، ولذلك يعتبرونها في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قالوا هذه الفروض الخمس، لأن قوله طرفي النهار مراد به الأربع صلوات، وزلفا من الليل هي صلاة العشاء. وبينت هذه السنة مجمل القرآن، ولذلك السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتنسخ، بل إنها تنسخ وتأتي بالحكم الخاص، أي أنها تأتي بالأمر الزائد على القرآن، وهو مذهب أهل السنة رحمه الله، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك الخوارج لما ردوا السنن حاجهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال لهم أتجدون في القرآن الصلوات أعدادها وأعداد ركعاتها ووقتها؟ ليس في القرآن هذا، ما بينته إلا السنة. أتجدون في القرآن الزكاة أجناسها وأنصبتها؟ فحاجهم بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مجمل القرآن بهذه السنن، ولذلك يعتبر حديث جبريل الذي معنا يعتبر بيانا لمجمل القرآن، حيث فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول بين فيه قول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما هو الوقت الذي كتب الله وفرض على عباده أن يؤدوا الصلاة وحرم عليهم أن يخرجوا بالصلاة عنه. وفي هذا الحديث أصل على أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم بإيقاع الصلاة في وقتها دون أن يقدمها عن وقت وآخرها كما قدمنا، لأن هذا هو المقصود من التأقيت والتحديد، والله تعالى.